السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح باب المساجد من كتاب الصلاة من بلوغ المرام لمصنفه ومؤلفه الحافظ ابن حجر رحمه الله. يقول المؤلف رحمه الله في هذا الباب، باب المساجد، قال: وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقام الحدود في المساجد، لا تقام الحدود في المساجد، ولا يستقاد فيها. قال: رواه أحمد وأبو داود بسند ضعيف. صحابي هذا الحديث هو حكيم ابن حزام، وكنيته أبو خالد، كنيته أبو خالد، إذن هو أبو خالد حكيم بن حزام ابن خويلد القرشي الأسدي، هو حكيم ابن حزام ابن خويلد القرشي الأسد. وهذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه هو ابن أخ خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاه، فخديجة هي عمة لهذا الصحابي، خديجة هي خديجة بنت خويلد، وحكيم هذا هو حكيم بن حزام بن خويلد، إذن فحزام هو أخو خديجة رضي الله عنها وأرضاه. وكان حكيم بن حزام رضي الله عنه من سادات قريش، كان من سادات قريش، وتأخر إسلامه فلم يسلم إلا عام الفتح، لم يسلم إلا عام الفتح في السنة الثامنة من الهجرة. واختلف العلماء في سنة وفاته، فقيل توفي سنة 50، وقيل توفي سنة 54، وقيل توفي سنة 58، وقيل توفي سنة 60. وقد ذكر العلماء الذين ترجموا لهذا الصحابي أن هذا الصحابي عاش 120 سنة، هذا الصحابي عاش 120 سنة، فعاش منها 60 سنة في الجاهلية و60 سنة أخرى في الإسلام. فهذا تعريف موجز بصحابي هذا الحديث، وهو حكيم ابن حزام رضي الله عنه وأرضاه. وأما ما يتعلق بالتخريج، فيقول الحافظ رحمه الله: رواه أحمد أي في المسند، وأبو داود أي في السنن، قال بسند ضعيف، قال بسند ضعيف. والإمام أحمد في المسند روى هذا الحديث من طريق العباس، من طريق العباس ابن عبد الرحمن المدني، من طريق العباس ابن عبد الرحمن المدني عن حكيم ابن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعباس هذا فيه جهالة، العباس هذا فيه جهالة، إذن هو راوي مجهول. وأما أبو داود في سننه فروى هذا الحديث من طريق زفر ابن وثيمة، ابن وثيمة عن حكيم ابن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم، وزفر هذا لم يلقى حكيما، إذن فهذا الإسناد منقطع. إذن فإسناد الإمام أحمد فيه راوي مجهول، وإسناد أبي داود فيه انقطاع. ولذلك الحافظ رحمه الله لما خرج هذا الحديث في البلوغ قال رواه أحمد وأبو داود بإسناد ضعيف. ولكن هذا الحديث كما قال العلماء له عدة شواهد، له عدة شواهد تشهد له، له عدة شواهد تشهد له. ولذلك الشيخ الألباني رحمه الله خرج هذا الحديث في كتابه إرواء الغليل، وذكر ما له من الشواهد، وقوى الشيخ رحمه الله هذا الحديث بمجموع طرقه وشواهده. إذن فنقول في تخريج هذا الحديث بأن هذا الحديث إسناده ضعيف، ولكن له طرق وله شواهد يتقوى بها، له طرق وله شواهد يتقوى بها، فعليه فالحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه نهيه صلى الله عليه وسلم عن إقامة الحدود ونحوها في المساجد. إذن هذا ما يتعلق بتخريج الحديث. وأما ما يتعلق بالمتن، ما يتعلق بالمتن، فيقول الحافظ رحمه الله وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقام الحدود في المساجد، لا تقام الحدود في المساجد. والحدود جمع حد، الحدود جمع حد، والحد هو عبارة عن عقوبة مقدرة، الحد عبارة عن عقوبة مقدرة وضعها الشارع على بعض المعاصي، كقطع يد السارق، السارق مثلا إذا سرق في الإسلام فحده ماذا؟ أن تقطع يده، فنقول قطع يد السارق حد من حدود الله. إذن فهو عبارة عن عقوبة مقدرة، عقوبة مقدرة وضعها الشارع على بعض المعاصي كقطع يد السارق وجلد الزاني غير المحصن، فالزاني غير المحصن يجلد إذا زنى، ورجم الزاني المحصن، فكل هذه تعد ماذا؟ من الحدود الشرعية. إذن فهذه الحدود كقطع يد السارق وجلد الزاني ورجمه ونحو ذلك، فهذه الحدود نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إقامتها في المساجد، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تقام الحدود في المساجد. قال العلماء: لأن هذه الحدود فيها أو قد يكون فيها رفع للأصوات، فإذا جلدنا مثلا الزاني فإن هذا المجلود قد يرفع صوته في المسجد، وإقامة هذه الحدود قد تؤدي إلى تلويث ماذا؟ المساجد بالدماء ونحوها. قال العلماء: فلأجل ذلك نهي عن إقامتها في المساجد. إذا فالحدود لا تقام في المساجد لأن إقامتها في المساجد قد تؤدي ماذا؟ إلى رفع الأصوات، وقد تؤدي إلى تلويث المسجد بالدماء ونحوها، لأجل ذلك كله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إقامة الحدود في المساجد، فقال في هذا الحديث: لا تقام الحدود في المساجد. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا يستقاد فيها، ولا يستقاد. وكلمة يستقاد مأخوذة من القود، مأخوذة من القود، والقود هو القصاص. إذن فالحدود كما أنها لا تقام، أو المساجد كما أنها لا تقام فيها الحدود فكذلك لا يقام فيها القصاص. إذن فالقصاص نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إقامته ماذا؟ في المسجد. والقصاص يكون مثلا بأن يقتل الإنسان بسبب قتله لشخص آخر، فالشخص مثلا إذا قتل غيره متعمدا فحده في الشرع أن يقتل. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، إذن فمن قتل غيره متعمدا فحكمه في الشرع أن يقتل، ومن قطع يد غيره متعمدا فحكم الشرع فيه أن تقطع يده، وهكذا. هذا يسمى قصاص. إذن فهذا القصاص أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إقامته في المسجد، لأن إقامته في المسجد يترتب عليه أيضا من رفع الأصوات ومن إراقة الدماء وإسالتها وغير ذلك مما ينبغي أن تصان عنه ماذا؟ المساجد. إذن فهذا هو معنى حديث حكيم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها، أي لا يقام أيضا القود والقصاص فيها، أي في المساجد. المسألة التي تبحث في هذا الباب تتعلق بماذا؟ بإقامة الحدود والقصاص في المساجد. فهل يجوز أن تقام الحدود في المساجد؟ أقول اختلف في ذلك السلف والعلماء، فمنهم من أباح ذلك، من العلماء من أباح وجوز إقامة الحدود في المساجد، ولكن الذي عليه أكثر العلماء أن الحدود لا تقام في المساجد، وذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القول هو الصحيح. إذن فالصحيح أن الحدود لا يجوز إقامتها في المساجد، وهكذا أيضا القصاص. أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، والأصل في النهي أن يحمل على المانع والتحريم، ولأن إقامة هذه الأشياء أيضا في المساجد يؤدي إلى أن ترتفع الأصوات في المساجد وإلى أن تلوث المساجد بالدماء ونحوها، وكل هذه الأشياء ينبغي أن تصان المساجد منها. إذن فهذا هو الموضوع الذي يؤخذ من حديث حكيم رضي الله عنه وأرضاه، ولأجل ذلك ذكر الحافظ رحمه الله هذا الحديث تحت هذا الباب، ذكر هذا الحديث تحت باب المساجد، لأن هذا الحديث دل على أن الحدود لا تقام في المساجد، وكذا القصاص لا يجوز إقامته في المساجد. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك وعن عائشة قالت، وعن عائشة قالت أصيب سعد يوم الخندق، أصيب سعد يوم الخندق فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد، فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد، قال ليعوده أو قالت ليعوده من قريب. قال الحافظ في تخريجه للحديث متفق عليه. إذن راوي هذا الحديث هي عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهي صحابية معروفة مشهورة، بل هي أم المؤمنين، وهي من أكثر نساء الصحابة رواية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا مرارا الصحابة المكثرين من رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جمعهم الناظم في قوله والمكثرون من رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي، والمقصود بزوجة النبي عائشة رضي الله عنها وأرضاه. وأما ما يتعلق بالتخريج فهو حديث صحيح مخرج في الصحيحين البخاري ومسلم. وأما ما يتعلق بالمتن فهذا المتن أو فمتن هذا الحديث ذكره الحافظ رحمه الله مختصرا، اكتفى منه بموضع الشاهد فقط، وكعادتنا نذكر المتن بطوله لما فيه من الفوائد. إذن فأقول: روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: أصيب سعد، وهو سعد بن معاذ الأنصار الخزرج رضي الله عنه وأرضاه، تقول: أصيب سعد يوم الخندق، أي في غزوة الخندق، وهذه الغزوة تسمى بغزوة الخندق وتسمى أيضا بغزوة الأحزاب. سميت بغزوة الأحزاب لأن الكفار اجتمعوا على حرب النبي صلى الله عليه وسلم وتحزبوا، تحزب الكفار على حرب النبي عليه الصلاة والسلام، فسميت بسبب ذلك بغزوة ماذا؟ الأحزاب. وسميت بغزوة الخندق لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة بحفر ماذا؟ الخندق، لرد عدوان الكافرين وكيده. وهذه الغزوة اختلف العلماء في السنة التي وقعت فيها، فالذي عليه عامة أهل السيرة أنها كانت في السنة الخامسة من الهجرة، الذي عليه عامة أهل السيرة أنها كانت في السنة الخامسة من الهجرة، وذهب بعض العلماء إلى أنها كانت في السنة الرابعة. إذن تقول عائشة: أصيب سعد يوم الخندق، قالت: رماه رجل من قريش يقال له حبان ابن العارقة، قالت: رماه في الأكحل، والأكحل عبارة عن عرق يكون في وسط الذراع، عبارة عن عرق يكون في وسط الذراع. إذن تقول: رماه في الأكحل، أي رمي بسهم فأصابه في هذا العرق الذي يكون في وسط الذراع. وقد ذكر العلماء بأن هذا العرق إذا قطع فإن الدم لا يمكن أن يتوقف، إذا أصيب هذا العرق وقطع فإن الدم لا يتوقف. ولذلك جاء في بعض الأحاديث والروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كواه في ذلك الموضع حتى يتوقف الدم. إذن تقول: رماه في الأكحل، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد، أي أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن توضع خيمة في المسجد يكون فيها سعد بن معاذ رضي الله عنه. تقول عائشة: ليعود من قريب، أي ليعود النبي عليه الصلاة والسلام سعد بن معاذ من قريب. قالت: فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق، أي لما مرت الأيام ولم يتمكن كفار قريش ومن كان معهم من الكفار والمشركين من اختراق الخندق الذي حفره المسلمون، ورجع الكفار، رجع الكفار خائبين، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته. إذن تقول عائشة: فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق وضع السلاح واغتسل، وضع السلاح واغتسل. قالت: فأتاه جبريل عليه السلام وهو ينفض رأسه من الغبار، فقال، أي قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: قد وضعت السلاح، أي قال ذلك كالمنكر والمتعجب، قال: قد وضعت السلاح. يقول جبريل: والله ما وضعته، يقول: أما أنا فما وضعت السلاح. وهذا يدل على أن الملائكة قاتلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الخندق، أو كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الخندق، لأن غزوة الخندق في الحقيقة لم يحصل فيها قتال، لم يحصل فيها قتال، وإنما حصل فيها رمي بالنبال والسهام ونحو ذلك. إذن يقول جبريل: والله ما وضعته، أخرج إليهم، أخرج إليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأين، أين تأمرني أن أخرج؟ قال أو تقول عائشة: فأشار إلى بني قريظة، أي أشار جبريل إلى بني قريظة، أي إلى يهود بني قريظة. لماذا؟ لأن يهود بني قريظة قبل غزوة الخندق كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم صلح وعهد على ترك ماذا؟ القتال. فلما جاءت غزوة الخندق ماذا فعل يهود بن قريظة؟ تعاونوا مع الكفار، تعاونوا مع الكفار لحرب النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، فنقضوا بذلك ماذا؟ العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر جبريل النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرج إليهم لقتاله. إذن قال أو قالت عائشة: فأشار إلى بني قريظة. قالت: فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ماذا؟ إلى يهود بني قريظة. وجاء في الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام حاصرهم في حصونه لعدة أيام حتى استسلموا. قالت في هذا الحديث: فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلوا على حكمه. قالت: فرد الحكم إلى سعد. إذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر سعد بن معاذ سيد الأوس، سيد الأوس، وأنا قلت قبل هذا سعد بن معاذ الأنصاري هو الأوسي، هو سيد الأوس، سعد بن معاذ الأنصاري الأوسي سيد الأوس. إذن فأمر النبي عليه الصلاة والسلام سعد بن معاذ أن يحكم فيهم، أن يحكم في يهود بني قريظة. قال أي قال سعد: فإني أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة، أي أن يقتل رجاله الذين بإمكانهم ماذا؟ أن يقاتلوا. إذن قال: أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة، وأن تسبى النساء والذرية، أن تسبى نساؤهم وذريتهم، فيصبحوا ماذا؟ عبيدا في أيدي المسلمين. قال: وأن تقسم الأموال، أي أن تقسم أموال. إذن هكذا حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه في يهود بني قريظة. ولما حكم فيهم بذلك أخبره النبي عليه الصلاة والسلام بأن حكمه فيهم وافق ماذا؟ حكم الله جل وعلا. قال هشام راوي هذه القصة وهو هشام بن عروة بن الزبير، قال: فأخبرني أبي، وهو عروة بن الزبير، عن عائشة أن سعدا قال: اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهدهم، أي أن أجاهد كفار قريش، فيك من قوم كذبوا رسولك وأخرجوه. ثم قال سعد داعيا: اللهم إني أو فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينه. قال: أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينه. وفعلا بعد هذه الحادثة لم تكن هناك حرب بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ماذا؟ وبين كفار قريش، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في عام الفتح فتح مكة من غير قتال وحرب. إذن قال: اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم، فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقني له حتى أجاهدهم فيك، وإن كنت قد وضعت الحرب فافجرها. إذا دعا أن يفجر الله تبارك وتعالى ذلك العرق الذي كواه النبي عليه الصلاة والسلام وتوقف عن السيلان بسبب ذلك الكي، فدعا الله جل وعلا إن كانت الحرب بينهم وبين قريش قد انتهت ووضعها الله تعالى، دعا الله جل وعلا أن يفجر ذلك العرق وذلك الجرح حتى يموت شهيدا في سبيل الله. قال فافجرها واجعل موتتي فيها، لأن الموت فيها موتة في سبيل الله ونعمة الموت. قال الراوي فانفجرت من لبته، وهذه هي اللبة موضع القلادة من العنق، إذن فانفجر ذلك العرق في لبة سعد رضي الله عنه وأرضاه. قالت فانفجرت من لبته فلم يرعهم، لم يرعهم أي لم يفجأهم ولم يفزعهم. قالت فلم يرعهم وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل إليه. إذن فسعد كان في تلك الخيمة في المسجد، فلما دعا الله جل وعلا انفجر ذلك العرق وجعل الدم يسيل، ووصل دم سعد إلى خيمة بقرب خيمته، فقالوا يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم، أي ما هذا الدم الذي يأتينا من قبلكم. قال الراوي وهي عائشة فإذا سعد يغدو جرحه دما، يغدو أي يسيل، يغدو جرحه دما. قالت فمات منها رضي الله عنه، إذن فمات سعد رضي الله عنه وأرضاه بسبب ذلك الجرح، بسبب ذلك الجرح. الشاهد من هذه القصة كما قال الحافظ رحمه الله في بلوغ المرام قال وعن عائشة قالت أصيب سعد يوم الخندق فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب. إذن فهذه القصة تدل على مسائل تتعلق بالمساجد، هذه القصة تدل على عدة مسائل تتعلق بالمساجد. ففيها في هذه القصة أنه يجوز أن تضرب خيمة صغيرة في المسجد إذا احتاج إلى ذلك، يجوز أن تضرب خيمة صغيرة في المسجد إذا احتاج إلى ذلك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن تضرب تلك الخيمة التي كان يقعد فيها ويجلس فيها سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. من المسائل التي تستفاد أيضا من هذه القصة والتي تتعلق بالمساجد في هذه القصة جواز النوم في المسجد أيضا للحاج، لأن سعد رضي الله عنه وأرضاه بقي بالمسجد عدة أيام وليالي، بقي عدة أيام وليالي، ولا شك أنه في تلك الأيام وفي تلك الليالي ينام، إذن فدل ذلك على أنه يجوز النوم في المسجد لأجل الحاج. ومن فوائد هذه القصة أيضا مما يتعلق بالمساجد أنه يجوز أن يمرض المريض في المسجد إذا احتاج إلى ذلك أيضا. تعلمون أن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تكون هناك عيادات ومستشفيات وغير ذلك، وسعد بن معاذ كان جريح، فلا شك أنه يحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يعالج ويداوى ويمر. إذن فهذه الأشياء إذا احتاج المسلمون إلى أن يفعلوها في المساجد فيجوز ذلك. إذن فكل هذه المسائل دلت هذه القصة على جوازها. ولذلك أورد الحافظ رحمه الله تعالى هذه القصة في هذا الباب، باب المساجد. يقول الصنعاني رحمه الله ملخصا المسائل التي ذكرتها آنفا قال: فيه دليل، أي في هذا الحديث دليل على جواز النوم في المسجد وبقاء المريض فيه، على جواز النوم في المسجد وبقاء المريض فيه وإن كان جريحا، وضرب الخيمة وضرب الخيمة. إذن فكل هذه المسائل تستفاد من هذه القصة. ولذلك البخاري رحمه الله في صحيحه لما خرج حديث عائشة هذا في قصة إصابة سعد وموته رضي الله عنه، بوب له البخاري رحمه الله بقوله: باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم، باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم. قبل أن أنتقل إلى الحديث الآتي، أود فقط هنا أن أذكر كلاما مهما جدا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يتعلق بمثل هذه المسائل. كما قلنا، مسألة النوم في المسجد، مسألة الأكل في المسجد، فهل تجوز هذه الأشياء في المساجد هكذا بإطلاق أم في هذه المسائل تفصيل؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجموع، في مجموع الفتاوى المجلد 22، يقول: إذا اتخذ، أي المرء والشخص، إذا اتخذ المسجد بمنزلة البيوت، تأملوا إلى هذه العبارات مهمة جدا، يقول: إذا اتخذ المسجد بمنزلة البيوت فيه أكله، أي في المسجد أكله، إذا أراد أن يأكل لا يأكل إلا في المسجد، فيه أكله وشربه ونومه وسائر أحواله التي تشتمل على ما لم تبنى المساجد له دائما، يقول: فإن هذا يمنع باتفاق المسلمين، يقول: فإن هذا يمنع باتفاق المسلمين. إذن فالذي لا يفرق بين المسجد والبيت في مثل هذه الأحكام، يقول: هذا لا يجوز باتفاق المسلمين. إذن نعيد، يقول: إذا اتخذ، أي الشخص، المسجد بمنزلة البيوت فيه أكله وشربه ونومه وسائر أحواله التي تشتمل على ما لم تبنى المساجد له دائما، فإن هذا يمنع باتفاق المسلم. ثم قال: فإنما وقعت الرخصة في بعض ذلك لذوي الحاجة. إذا الأحاديث التي رخصت في بعض هذه الأشياء كالنوم والأكل ونحو ذلك، يقول: فإنما وقعت الرخصة في بعض ذلك لذوي الحاجة. قال: مثل ما كان أهل الصفة، كان الرجل يأتي مهاجرا إلى المدينة ليس له مكان يأوي إليه، قال: فيقيم بالصفة إلى أن يتيسر له أهل أو مكان يأوي إليه، ثم ينتقل، أي يخرج من المسجد إذا انتهت حاجته. قال: ومثل المسكينة التي كانت تأوي إلى المسجد وكانت تقمه، أي تكنسه. قال: ومثل ما كان ابن عمر يبيت في المسجد وهو عزب، لأنه لم يكن له بيت يأوي إليه حتى تزوج. قال: ومن هذا الباب علي بن أبي طالب لما تقاول هو وفاطمة، تقاول أي حصل بينهما خلاف، فقال كل واحد للآخر كلاما. قال: ذهب إلى المسجد فنام فيه. ثم يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فيجب الفرق بين الأمر اليسير وذوي الحاجات، فيجب الفرق بين الأمر اليسير، يعني ما يفعل ولكن على وجه ماذا؟ يسير بقلة، وذوي الحاجات، أي ما يفعل أيضا ماذا؟ من باب الحاجة، يفعل ذلك في المساجد. قال: فيجب الفرق بين الأمر اليسير وذوي الحاجات، وبين ما يصير عادة ويكثر، وما يكون لغير ذوي الحاجات. إذن هذه جمل مهمة جدا. فالأكل مثلا إن وقع على وجه ماذا؟ يسير، الإنسان عادته أن يأكل في البيت، ولكن في بعض المرات أكل في المسجد فنقول لا حرج، لأنه ماذا؟ أمر يسير. الأكل في المسجد كفر ولكن للحاجة، فنقول لا بأس بذلك. وأما أن يكفر ومن غير حاجة فهذا ما لا يجوز. إذن يقول شيخ الإسلام: فيجب الفرق بين الأمر اليسير وذوي الحاجات، وبين ما يصير عادة ويكثر، وما يكون لغير ذوي الحاجات. ولذلك قال ابن عباس: لا تتخذوا المسجد مبيتا ومقيلا. مبيتا أي مكانا تبيتون فيه دائما، ومقيلا أي مكانا تنامون فيه في القيلولة دائما. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في موضع آخر، يقول عن المساجد، يقول: وأما اتخاذها، أي اتخاذ المساجد لسكنى والمبيت وحفظ القماش والمتاع فيها، يقول: فما علمت مسلما ترخص في ذلك. أعيد، يقول: وأما اتخاذها لسكنى، مكان يسكن فيه دائما وهو في غنى عن ذلك، يقول: وأما اتخاذها للسكنى والمبيت وحفظ القماش والمتاع. بعض الناس يتخذ المساجد مستودع وتاجر في بضاعات وغير ذلك، أين يخبئ هذه البضاعة؟ في المسجد. هذا لا يجوز، فالمسجد ليس مستودع لحفظ بضاعاتك. إذن يقول: وحفظ القماش والمتاع فيها، يقول: فما علمت مسلما ترخص في ذلك. إذا فهذه القيود وهذه الضوابط التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المواطن مهمة جدا، وبها نعلم الصواب في هذه المسائل التي تبحث فيما يتعلق بالمساجد: هل يجوز النوم في المسجد أم لا؟ هل يجوز الأكل في المسجد أم لا؟ هل يجوز حديث الدنيا في المسجد أم لا؟ هل يجوز اللعب في المسجد أم لا؟ فكل هذه المساجد تندرج تحت هذه القواعد وهذه الضوابط التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في هذا أو في هذه المواضع. يقول الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعنها، أي عن عائشة رضي الله عنها أيضا، قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد. الحديث متفق عليه. إذن هذا الحديث أيضا رويه عائشة رضي الله عنها وأرضاه، ونقول أيضا في التخريج هو حديث صحيح مخرج في البخاري ومسلم. وأما ما يتعلق بالمثل، يقول الحافظ رحمه الله: رأيت رسول، يقول الحافظ رحمه الله وعنها، أي عن عائشة رضي الله عنها، قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني. يسترني جاء في رواية قالت: يسترني بردائه. يسترني بردائه. تقول عائشة: وأنا أنظر إلى الحبش، أي إلى أناس جاءوا من الحبش، جاءوا من الحبش، والحبشة موضع معروف بإفريقيا، ولا يزال معروفا بهذا الاسم إلى يومنا. وجاء في رواية أنهم من السودان، وهو أيضا معروف ولا يزال معروفا بذلك إلى الآن. إذن تقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد. يلعبون في المسجد. جاءت الرواية أن لعب هؤلاء في المسجد إنما كان في يوم عيد. إنما كان في يوم عيد. وجاء أيضا في رواية أن هؤلاء كانوا يلعبون ماذا؟ بحرابهم. بحرابهم، والحراب جمع حرب، وهي ماذا؟ الرمح. إذن فهؤلاء هل لعبوا في المساجد مطلقا؟ لا، إنما لعبوا أولا في يوم عيد، فلعبهم كان في يوم عيد. ومن المعلوم أنه في يوم العيد قد يرخص فيه ما لا يرخص ماذا في غيره. ولذلك جاء في حديث أبي هريرة، أبو هريرة أيضا صحابي المعروف المشهور، روى هذه القصة وهي لعب أهل الحبشة في المسجد. فجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه لما رأى هؤلاء يلعبون في المسجد ماذا فعل؟ حصبهم، رماهم بالحجار بالحصباء، فأراد أن يطردهم ماذا؟ من المسجد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعهم يا عمر، دعهم يا عمر، أي لأن هذا اليوم ماذا؟ يوم عيد. إذن فعمر رضي الله عنه لماذا طردهم ولماذا حصبهم؟ بناء على الأصل، إذن فالأصل أن مثل ذلك لا يكون في المسجد. المسجد لم يبنى ليلعب فيه، المسجد لم يبنى ليلعب فيه، وإنما بني للعبادة. فحصبه عمر رضي الله عنه تمسكا بهذا الأصل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر: دعهم. لماذا؟ لأن ذلك اليوم كان يوم عيد، كما جاء مصرحا بذلك في الروايات. وهذه القصة تشبه إلى حد كبير جدا قصة أبي بكر رضي الله عنه لما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام في يوم عيد وعنده ماذا؟ جاريتان تغنيان، عنده جاريتان تغنيان، فانتهرهما أبو بكر، انتهرهما أبو بكر وقال: أمزمار شيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مع أن الجاريتين لم يكن معهما مزمار، كان عندهم لا غطاء ولا، كانا يغنيان، وهذا الغناء ما يسمى اليوم بالأناشيد. ومع ذلك أنكره أبو بكر وقال: أمزمار شيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو الأصل في مثل هذا النشيد والغناء، أنه منهي عنه وهو مزمار للشيطان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر، قال: يا أبا بكر دعهما، فإن لكل قوم عيد وهذا عيدنا. فبين له النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذا الغناء في مثل هذا اليوم جائز. إذن فأبو بكر نهاهما تمسكا ماذا؟ بالأصل. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لأبي بكر: من قال لك بأن النشيد والغناء مزمار للشيطان؟ لا، بل بين له بأن هذا الفعل وإن كان منهيا عنه في سائر الأيام وهو في سائر الأيام مزمار للشيطان، ولكن هذا اليوم يرخص فيه ما لا يرخص في سائر الأيام. ولذلك هذا الحديث كما قال أهل العلم يدل على أن الغناء يجوز في أيام العيد، الغناء طبعا الذي يكون بغير آلات موسيقية ونحو ذلك، فمثل هذا الغناء يجوز للنساء والبنات ونحوهن أن يغنين في يوم عيد، ولكن في سائر الأيام الأصل في ذلك المنع. فهكذا أيضا يقال في هذه القصة، فعمر رضي الله عنه حصبهم ورماهم بالحصباء تمسكا بالأصل، فبين له النبي عليه الصلاة والسلام بأن ذلك اليوم يوم عيد فيجوز فيه ما قد لا يجوز ماذا في غيره. إذن فلعبهم إنما كان في يوم عيد. أيضا لعب هؤلاء لم يكن لعبا محضا، ولذلك ذكرنا بأنه جاء في الروايات أنهم كانوا يلعبون ماذا؟ بالحراب. فكان لعبهم هو نوع من أنواع ماذا؟ التدرب على القتال والحروب ونحو ذلك. ولذلك يقول الحافظ رحمه الله في الفتح، قال واللعب بالحراب ليس لعبا مجردا، يقول واللعب بالحراب ليس لعبا مجردا بل فيه تدريب الشجعان على مواقع الحروب والاستعداد للعدو والاستعداد للعدو. إذن فلا ينبغي أن نستنبط من مثل هذا الحديث جواز اللعب في المساجد مطلقا، كما قد يتوهم يعني بعض الناس يقرأ هذا الحديث ويقول شو الحبشة كانوا يلعبون في المساجد، إذن نحن يجوز لنا أن نأتي بأولادنا فيركضون ويلعبون في المساجد ولماذا تنكرون عليه؟ إذن فنقول لعب هؤلاء إنما كان في يوم عيد، والظاهر أنه في ذلك الوقت لم يكن هناك عباد في المسجد، إذن فهؤلاء لما لعبوا في المسجد لم يضروا أحدا ولم يؤذوا أحدا، لأن الناس كانوا جميعا يحتفلون ماذا بالعيد، بخلاف الذي يلعب ويركض أو يركض ويجري في المسجد والناس يقرؤون القرآن أو يصلون أو يستمعون لمجلس علمي ونحو ذلك، فلا شك أنه لا يقارن هذا بذلك. إذا فلعب هؤلاء إنما كان في يوم عيد، ثم أيضا لم يكن لعبا مجردا كما يقول الحافظ ابن حجر، بل كان لعبهم مانا بالحراب ونحوها من آلات القتال، فكان في ذلك اللعب نوع من التدرب على القتال ونحوه، ولا شك أن مثل هذا الأمر أمر مشروع. ولذلك يقول الصنعاني رحمه الله معلقا على هذا الحديث، يقول هذا الحديث يدل على جواز مثل ذلك اللعب في المسجد في يوم مسرة. إذن يقول هذا الحديث يعني حديث عائشة يدل على جواز مثل ذلك اللعب في المسجد في يوم مسرة. ولذلك النووي رحمه الله بوب لهذا الحديث في صحيح مسلم، بوب لهذا الحديث في صحيح مسلم بقوله باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد. يقول باب اللعب أو باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد، إذن هذه الرخصة مرتبطة كما ترون ماذا بالعيد، مرتبطة بالعيد. والبخاري رحمه الله خرج أيضا في صحيح حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة قال بينما الحبش يلعبون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرابهم إذ دخل عمر بن الخطاب فأهوى إلى الحصباء يحسبهم بها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهم يا عمر. البخاري رحمه الله خرج هذا الحديث حديث أبي هريرة في هذه القصة نفسها في صحيحه، بوب لهذا الحديث في صحيحه بقوله باب له بالحراب ونحوه، باب له بالحراب ونحوه، ولكن ذكره أين؟ في كتاب الجهاد، ذكر هذا الحديث في كتاب الجهاد. لماذا؟ لأن هذا اللعب له ارتباط وتعلق بماذا؟ بالجهاد، لأن فيه تدربا بالحراب ونحوه. وقبله بقليل بوب البخاري رحمه الله بابا آخر فقال باب التحريض على الرمي، تحريض على الرمي أي على تعلم ماذا؟ الرمي في سبيل الله. ثم بعده خرج حديث أبي هريرة في قصة لعب الحبشة وقال باب اللهو بالحراب ونحوه. إذن فنرى من خلال هذه الأشياء المنقولة أن لعب هؤلاء كان مرتبطا بشيئين، أولا بالجهاد في سبيل الله، فهو ليس لعبا ماذا مجرد، بل هو تدرب على الحراب ونحوها من الأمور التي كانوا يجاهدون بها. ثم أيضا هذا الحديث وهذه القصة لها ارتباط وتعلق أيضا بماذا؟ بيوم العيد. وإنما أذكر هذه الأشياء حتى لا يستدل مستدل بمثل هذه القصة وبمثل هذا الحديث على جواز اللاعب في المساجد هكذا بإطلاق. إذن هذا هو ما دلت عليه هذه القصة. ولأجل ذلك ذكر الحافظ رحمه الله هذه القصة في باب ماذا؟ في باب المساجد، لأن هذه القصة تدل على أن اللعب في المساجد يجوز في أيام العيد. اللعب في المساجد في أيام العيد جائز، وخاصة إذا كان ذلك اللعب متضمنا للتدرب على آلات القتال ونحوها، كما جاء في قصة هؤلاء من الحبشة الذين لعبوا بتلك الحراب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبينا صلى الله عليه وسلم ينظر. أيضا مما يستفاد من هذه القصة جواز نظر المرأة إلى الرجال إذا أمن في ذلك من الفتنة، جواز نظر المرأة إلى الرجال إذا أمن في ذلك من الفتنة، لأن عائشة رضي الله عنها جعلت تنظر إلى هؤلاء الرجال من الحبشة وهم يلعبون في المسجد، ونبينا عليه الصلاة والسلام أقرها على ذلك. ولذلك البخاري في صحيحه لما خرج أيضا هذا الحديث وهذه القصة بوب لها بقوله باب نظر المرأة إلى الحبشة ونحوهم من غير ريبة، غير ريبة أي مع أمن ماذا؟ الفتنة. إذن يقول باب نظر المرأة إلى الحبشة ونحوهم من غير ريبة. إذن هذا ما يتعلق بهذا الحديث. هذا الحافظ رحمه الله بعد ذلك وعنها أي عن عائشة رضي الله عنها أيضا، إذن ذكر لها الحافظ ثلاثة أحاديث متتالية. يقول وعنها أي عن عائشة رضي الله عنها أن وليدة سوداء كان لها خباء في المسجد، فكانت تأتيني فتحدث عندي. يقول الحديث متفق عليه، إذا نروي هذا الحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهذا الحديث حديث صحيح، حديث صحيح. ولكن أنبه إلى أن هذا الحديث إنما رواه البخاري فقط ولم يرويه مسلم في صحيح، ولهذا فقول الحافظ رحمه الله متفق عليه هذا وهم من الحافظ. إذن فهذا الحديث لم يخرجه مسلم بل خرجه البخاري فقط. ولذلك فالحافظ نفسه في فتح الباري، الحافظ نفسه في فتح الباري صرح بأن هذا الحديث من أفراد البخاري، أي أن مسلما لم يشاركه في تخريج هذا الحديث في قصة هذه المرأة السوداء. وأيضا الحافظ المزي رحمه الله في كتابه تحفة الأشراف، في كتابه تحفة الأشراف عزى هذا الحديث للبخاري فقط دون مسلم، وكل هذا مما يؤكد أن هذا الحديث لم يخرجه مسلم في صحيحه، بل انفرد البخاري رحمه الله بإخراج هذا الحديث. إذن فنقولها في تخريج هذا الحديث حديث صحيح رواه البخاري في صحيحه. أيضا هذا الحديث اختصره الحافظ رحمه الله واكتفى بذكر موضع الشاهد منه فقط، وكعادتنا نذكر الحديث بتمامه لما في ذلك من الفوائد. إذن فأقول خرج البخاري في صحيحه بسنده عن عائشة رضي الله عنها أن وليدة كانت سوداء، أي كانت سوداء اللون، والوليدة هي الأمة والوصيفة، الوليدة هي الأمة والوصيفة. إذن عن عائشة أن وليدة كانت سوداء لحي من العرب، أي كانت هذه الوليدة ملك لحي من أحياء العرب. قالت عائشة فأعتقوها من الرق فصارت ماذا؟ حرة. قالت فأعتقوها، فكانت معهم أي بعد أن أعتقوها بقيت معهم تعيش معهم. قالت فخرجت أي ذات يوم فخرجت صبية له أي جارية صغيرة لتلك القبيلة من قبائل العرب تقول فخرجت صبية لهم عليها وشاح أحمر من سيور عليها وشاح أغلق الهاتف أغلق الهاتف طيب تقول عليها وشاح والوشاح هو نوع من الزينة نوع من الزينة تتزين بها ماذا المرء وذلك الوشاح كان أحمر اللون مثل اللحم كان أحمر اللون مثل ماذا مثل لون اللحم من تلك الجارية كان عليها وشاح أي زينة تتزين بها لونها ماذا حمر أحمر لونها أحمر إذا تقول فخرجت صبية لهم عليها وشاح أحمر من سيور أي من خيوط من جلد قالت فوضعته أو وقع منه إذن إما أن تلك الجارية أخذت تلك الزينة من على جسمها فوضعتها على الأرض أو أنها سقطت منها تقول فمرت به أي بذلك الوشاح حديات والحديات تصغير حداء والحداء نوع من أنواع الطير طير معروف وهذا الطير يخطف الطعام من أيدي الناس إذا رأى في يد شخص ما طعاما فإنه يتجرأ ويخطفه من يد ذلك الشخص ولهذا فيعد هذا الطير من الفواسق التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها في الحل والحرم خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وذكر منها هذه الحداء إذا تقول فمرت به أي بذلك الوشاح حديات وهو ملقى أي ملقى على الأرض فحسبته لحما فخطفته لما رأته أحمر اللون حسبته ماذا لحما وطعاما فخطفته وذهبت به قالت فالتمسوه أي بحثوا عن الوشاح فلم يجدوه قالت هذه المرأة السوداء فاتهموني به اتهموها بأنها هي التي أخذت ذلك الوشاح وخبأته قالت فاتهموني به قالت فطفقوا يفتشون أي فتشوها في كل مكان تقول حتى فتشوا قبولها أي فرجها حتى فتشوا قبولها وجاء في رواية أنهم ماذا جعلوا يعذبون قالوا لها أنت خبأت ماذا ذلك الوشاح وجعلوا ماذا يعذبونها حتى تدلهم ماذا على مكان ذلك الوشاح قالت هذه المرأة السوداء والله إني لقائمة معه إذ مرت الحديات يعني رجع ذلك الطائر الذي أخذ ذلك الوشاح رجع تقول إذ مرت الحديات فألقته أي أرجعت ذلك الوشاح لم تجده طعاما ولحما فألقته مرة أخرى قالت فألقته قال فوقع بينهم وقع ذلك الوشاح بين أولئك القوم قالت فقلت هذا الذي اتهمتموني به زعمتم وأنا منه بريئة وهو ذا هو قالت عائشة رضي الله عنها فجاءت أي جاءت هذه المرأة السوداء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت قالت عائشة فكان لها خباء في المسجد أو حفش وهذا هو الشاهد فكان لها خباء والخباء هو بيت صغير هو بيت صغير أو خيمة صغير تقول أو حفش والحفش هو البيت الصغير هو البيت الصغير الذي لا يكون ارتفاعه كثيرا إذن الحفش بيت صغير يعني سقفه قريب والخباء عبارة عن خيمة صغيرة تقول عائشة فكان لها أي لتلك المرأة السوداء خباء في المسجد أو حفش قالت فكانت تأتيني فتحدث عندي قالت فلا تجلس عندي مجلسا إلا قالت يعني جعلت هذه المرأة السوداء كلما جلست إلى عائشة رضي الله عنها تردد هذا البيت، تقول: ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا، ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. كانت كلما جلست إلى عائشة تردد هذا البيت. قالت عائشة: فقلت لها: ما شأنك لا تقعدين معي مقعدا إلا قلت هذا؟ قالت: فحدثتني بهذا الحديث، أي بهذه القصة، فحدثتني بهذا الحديث أي بهذه القصة. إذن فالشاهد من هذه القصة، الشاهد من هذه القصة أن هذه المرأة السوداء لما جاءت إلى المدينة وأسلمت ولم يكن لها بيت، ماذا فعل بها؟ ضربت لها ماذا؟ خيمة صغيرة في المسجد لتأوي إليها لحاجتها إلى ذلك، لحاجتها إلى ذلك. إذن فدل ذلك كما قلنا على أنه يجوز أن تضرب خيمة في المسجد لأجل الحاجة، يجوز أن تضرب خيمة في المسجد لأجل الحاجة. ولذلك كما قلت ذكر الحافظ رحمه الله هذا الحديث في هذا الباب، في باب المساجد. الحافظ رحمه الله في فتح الباري ذكر عدة فوائد لهذه القصة نذكرها كما ذكرها الحافظ. قال رحمه الله: وفي الحديث إباحة المبيت، يقول: وفي الحديث إباحة المبيت والمقيل في المسجد لمن لا مسكن له من المسلمين رجلا كان أو امرأة. إذن يجوز للشخص أن يأوي إلى المسجد إذا احتاج إلى ذلك، وأن يبيت فيه وأن يقيل فيه إذا احتاج إلى ذلك. يقول الحافظ: رجلا كان أو امرأة، ولكن لما ذكر المرأة قال: عند أمن الفتنة. إذا فهذه أيضا فائدة نستفيدها من هذا الحديث، وهي أن المرأة يجوز لها أن تأوي إلى المسجد للحاجة، ولكن بشرط ماذا؟ أمن الفتنة عليها أو منها. ثم قال: وإباحة، يعني في هذا الحديث أيضا قال: وإباحة استظلاله فيه بالخيمة ونحوها. قال: وفيه الخروج من البلد الذي يحصل للمرء فيه محنة. وفيه الخروج من البلد الذي يحصل للمرء فيه محنة، ولا يعد هذا من التسخط على أقدار الله. قال: ولعله يتحول، أي من ذلك البلد، إلى ما هو خير له كما وقع لهذه المرأة، فكانت مع قوم كفار ثم تحولت وتركتهم، فمن الله تعالى عليها بالهداية فدخلت في الإسلام. قال: وفيه فضل الهجرة من دار الكفر وإجابة دعوة المظلوم ولو كان كافرا، لأن هذه المرأة كانت مظلومة فنجاها الله تبارك وتعالى من قومه. قال: لأن في السياق أن إسلامها كان بعد قدومها المدينة. ويقول ابن رجب الحنبلي رحمه الله وهو يذكر فائدة من فوائد هذا الحديث، قال: وفي الحديث دليل على أن الله تعالى قد يفرج كروبات المكروبين ويخرق لهم العادات وإن كانوا كفارا. إذن هذه المرأة فرج الله تعالى عنها، فرج الله عنها بهذه القصة العجيبة، مع أنها في تلك أو في ذلك الوقت كانت لم تزل مانة على الكفر. إذن فالله جل وعلا قد يفرج عن المكروب وعن المهموم كربته وهمه حتى لو كان كافرا كما حصل لهذه المرأة. ولهذا يقول ابن رجب: وفي الحديث دليل على أن الله تعالى قد يفرج كروبات المكروبين ويخرق لهم العادات وإن كانوا كفار. إذن فهذه بعض الفوائد التي تستفاد من هذه القصة. والمقصود من ذكر الحافظ رحمه الله لهذه القصة في هذا الباب بيان: أولا جواز ضرب الخيمة في المسجد للحاجة، وفيها أيضا جواز مكث المرأة في المسجد وفي مثل تلك الخيمة للحاجة، وبشرط أن تؤمن الفتنة عليها أو منها. ومن فوائد هذه القصة أيضا جواز ماذا؟ النوم في المسجد لأجل الحاجة أيضا. وبعض العلماء استنبط أيضا من هذه القصة جواز مكث الحائض في المسجد، جواز مكث الحائض في المسجد، لأن هذه المرأة سكنت مدة من الزمن في المسجد، ومن المعلوم أن المرأة لا تخلو ماذا من الحيض. قالوا فدل ذلك على أن الحائض يجوز لها أن تمكث في المسجد. والله تعالى أعلى وأعلم. نكتفي بهذا القدر، وفيما بقي من وقت نحاول أن نجيب على بعض الأسئلة. سائل يسأل عن حكم الحديث الدنيوي في المسجد، يعني هل يجوز للمسجد، هل يجوز للمسلم وهو في المسجد أن يتحدث بأحاديث دنيوية، أن يتحدث عن أمور الدنيا؟ أقول في جواب هذا السؤال، روى ابن حبان وغيره بسند ثابت عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في آخر الزمان أقوام يجلسون في المساجد حلقا حلقا، يجلسون في المساجد حلقا حلقا. قال عليه الصلاة والسلام: إمامهم الدنيا. سيكون في آخر الزمان أقوام يجلسون في المساجد حلقا حلقا، إمامهم ماذا؟ الدنيا، لا يتكلمون إلا عن الدنيا مع الأسف الشديد. قال عليه الصلاة والسلام: فلا تجالسوهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإنه ليس لله فيهم حاجة. وهذا الحديث حديث ثابت، وقد خرجه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في كتابه السلسلة الصحيحة. وهذا الحديث يدل كما قلنا مرارا على أن الأصل في مثل هذه الأحاديث الدنيوية أن لا تكون في المساجد، لأن المساجد لم تبنى لذلك، إنما بنيت للصلاة وقراءة القرآن وذكر الله جل وعلا. هذا هو الأصل، أن لا تكون مثل هذه الأحاديث الدنيوية في المساجد. ولكن لو كانت أحيانا في بعض الأحيان وعلى قلة فإنها حينئذ تجوز. وعلى هذا تحمل بعض الأحاديث التي جاءت بمثل ذلك، على هذا تحمل بعض الأحاديث التي جاءت بمثل ذلك. وكل ذلك مرده إلى ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في الكلام الذي نقلته آنف، من أنه يجب الفرق ماذا بين الأمر اليسير وبين ذوي الحاجات، وبين ما يصير عادة ويكثر وغير ذوي الحاجات. سائل آخر يقول: هل يجوز للذي يجتهد في المسجد، أي شخص يجلس في المسجد للعبادة والاجتهاد، أن يبعث أحد الأشخاص أن يشتري له بعض الطعام؟ نقول: هذا توكيل، والتوكيل أيضا ممنوع في المسجد قياسا على البيع. هذا توكيل بالبيع والشراء، والعلماء لما بينوا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع والشراء في المساجد ذكر العلماء أن عدة أمور تلحق بذلك، منها ماذا؟ التوكيل بالتجارة، فهو مثل التجارة. هذا سائل آخر يقول: أنا متعود على بيع السلع للأشخاص في الهاتف. شخص مثلا عنده هاتف فيتصل به أناس فيأمرهم أن يأتوا مثلا بسلع معينة أو يأخذوا سلعا معينة. يقول فهل إذا كنت في المسجد واتصل بأحد الزبائن فهل إذا رددت عليه وبعت سلعا فهل هذا من البيع المنهي عنه؟ أقول تماما هذا من البيع المنهي عنه في المساجد. فكما لا يجوز لك أن تبيعه وتشتري في المسجد مباشرة مع البائع أو المشتري فكذلك لا يجوز أن تبيع وتشتري بالهاتف. يقول رجل صاحب محل وتوصيه أن يأتي لك بشيء من محله فهل هي تجارة بالمسجد؟ نقول نعم هذه تجارة في المسجد وينهى عن مثل ذلك. يقول ما حكم إبرام عقد الزواج في المسجد؟ أقول عقد الزواج يجوز عقده في المسجد لأن الأصل في ذلك الإباحة ولم يرد دليل ينهى عن ذلك. ثم عقد الزواج لا تترتب عليه مفاسد كما تترتب ماذا على العقود الأخرى من عقود البيع والشراء ونحو ذلك. يقول إذا كان رجل يبحث عن فصيلة دم للمريض وطلب من الإمام بالكلام عن هذه الفصيلة فهل تدخل في باب إنشاد الضال؟ فأقول هذا هو الذي يظهر أن إعلان مثل هذه الأشياء في المساجد لا ينبغي اللهم إلا أن تدعو الضرورة القصوى إلى ذلك والله أعلم. هذا سائل يسأل يقول المساجد بنيت للذكر والصلاة ونحن طلاب مقبلين على شهادة البكالوريا فهل يجوز لنا أن ندرس في المسجد؟ فهذا هو معنى السؤال. فأقول هذه المسألة أيضا تندرج يعني تحت الضوابط التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله. إن كان ذلك بقلة أي تدرسون فقط لبعض الأيام ولا تتخذون ذلك عادة فيجوز. أيضا لو تعذر عليكم أن تجتمعوا في مكان آخر إذا كنتم مثلا جميعا بيوتكم ماذا فيها ضيق ويتعذر عليكم أن تجتمعوا في بيت أحدكم ولم تجدوا إلا المسجد لتدرسوا فيه فيجوز لكم ذلك أيضا للحاجة والله أعلم. يقول ما حكم تخصيص مكان في المسجد تعلق فيه الأشياء الضائعة؟ أقول إن المساجد لم تبنى لهذا والله أعلم. يقول ما رأيك في من ينام ويأكل في المسجد بل حتى الشجار؟ من ينام ويأكل يزيد الضعف هذا حكمه واضح. هل يجوز الحديث عن الدنيا في المسجد؟ سبق ذكر حديث ابن مسعود في ذلك. يقول هل تشهد الكافر يكون مرة واحدة أو عليه أن يكررها أكثر من مرة عند دخوله في الإسلام وهل يكون في المسجد أو في غير ذلك؟ طبعا قول الشهادتين مرة واحدة يكفي للدخول في الإسلام. فالكافر إذا أراد أن يسلم فيكفي أن يتلفظ بالشهادتين مرة واحدة ولا يلزمه أن يكرر ذلك. وإعلان الإسلام أيضا لا يشترط فيه المسجد بل يجوز إعلانه في كل وقت وفي كل مكان. هذا يسأل سؤالا حديثيا يقول حول العلماء الحديث يتقوى الحديث بمجموع طرقه إلى أي درجة يرتقي هذا الحديث الضعيف؟ أقول هذا يختلف من حديث إلى آخر. إذن الحديث الضعيف إذا كان له شواهد وطرق يتقوى بها فإما أن يصير حديثا حسنا لغيره وإما أن يصير حديثا صحيحا لغيره بحسب تلك الطرق والشواهد وقوتها. يقول نريد أن تمثل لنا بمثال. فمثلا حديث ضعيف حديث ضعيف ورد من طريق فيه ضعف، ولكن ضعفه يسير، ولكن ضعفه ماذا؟ يسير. وجاء نفس الحديث من طريق آخر وضعفه أيضا يسير، فنقول إذا ضممنا هذا إلى هذا فحينئذ نقول هذا حديث حسن لغيره، هذا حديث حسن لغيره. ولكن لو أن هذين الحديثين انضمت إليهما طرق أخرى أيضا كثيرة وضعفها ماذا؟ يسير، فوجدناه من طريق ثالث ضعفه يسير، ومن طريق رابع ضعفه يسير، ومن طريق خامس ضعفه يسير، فحينئذ نقول ماذا؟ هذا صار صحيحا لغيره. لماذا؟ لأنه ازداد قوة على قوة. إذن هذا بحسب ماذا؟ الأحاديث وطرقها وروايتها، والله أعلم. يقول الحديث ضعيف وأنت تقول يا شيخ النهي يقتضي التحريم، الظاهر أنك لم تتابع الدرس جيدا. نقول الحديث ضعيف ولكن له طرق يتقوى به، وإذا صار للحديث طرق يتقوى بها فمعنى ذلك أن الحديث صار ثابت، وإذا ثبت الحديث جاز أن تؤخذ منه ماذا؟ بل وجب أن تؤخذ منه الأحكام الشرعية. يقول هل من لا خشوع له لا صلاة له؟ لا صلاة له. طبعا كما ذكرنا مرارا الخشوع ليس بركن من أركان الصلاة، ومعنى ذلك أن من صلى صلاة بلا خشوع فهذا لا يعني أن صلاته باطلة يغمر بإعادتها، لا، بل صلاته ماذا؟ صحيحة، ولكن ينقص أجرها بقدر فوات الخشوع فيها. ويجب أن نفرق بين الخشوع والطمأنينة، يجب أن نفرق بين الخشوع والطمأنينة. الطمأنينة هي طمأنينة ماذا؟ الأعضاء وسكونه وعدم نقر الصلاة ونحو ذلك، فالطمأنينة ركن من أركان الصلاة، طمأنينة ركن من أركان الصلاة، الذي يصلي صلاة لا طمأنينة فيها أي لا استقرار فيها، أعضاؤه لا تستقر ولا تسكن في الأركان، بل مجرد أن يضع رأسه في الركوع يرفعه من غير اطمئنان، وبمجرد أن يسجد يرفع رأسه من غير اطمئنان، فهذا يكون قد ترك ركنا من أركان الصلاة. وأما الخشوع فهو حضور القلب، الخشوع هو حضور القلب ونحو ذلك. إذن فالخشوع واجب على قول بعض أهل العلم، وأما الطمأنينة فهي ركن من أركان الصلاة. يقول هناك بعض الإخوة في رمضان يفطرون في المسجد، فيما يتعلق بمسألة الأكل في المسجد في رمضان، سواء ما يسبق صلاة التراويح أو ما يكون بعد صلاة التهجد وصلاة القيام، أقول هذه المسألة أيضا لابد أن ينظر إليها بالضوابط والقواعد التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله. أولا نفرق ماذا بين ما كان يسيرا وغيره. نقول أكل الناس في رمضان إن كان من الأكل اليسير كما يفعل الناس الآن، إذا أذن المؤذن يأكلون تمرات، قد يشربون معها كأسا من اللبن، فهذا لا شك أنه يسير، فنقول مثل هذا الأمر اليسير جائز. أيضا الأكل قد يكون كثيرا ولكن لحاجة، قد يكون كثيرا ولكن لحاجة. شخص مثلا يريد أن يصلي في مسجد ما لأن ذلك المسجد أقرب إلى السنة، أو لأنه يجد فيه من الخشوع ما لا يجده في غيره، إلى غير ذلك من الأسباب الشرعية، وهذا الشخص قد لا يتيسر له أن يفطر نانا في بيته، لأنه لو أفطر في بيته لا تعذر عليه أن يصل إلى ذلك المكان، فاحتاج إلى أن يأكل أكلا كثيرا ليس يسيرا، احتاج إلى أن يأكله في المسجد، فنقول يجوز للحاجة. أيضا هذا يحدث كثيرا في صلاة القيام والتهجد، فقد تنتهي صلاة القيام وصلاة التهجد في وقت ماذا؟ متأخر. والذين يقطنون في أماكن بعيدة عن ذلك المسجد لو أنهم ذهبوا إلى بيوتهم لما وصلوا إلى بيوتهم ليتسحروا، فيجوز لهم أن يتسحروا في المسجد لأجل الحاجة. إذن فكل هذه التفصيلات مأخوذة من كلام شيخ الإسلام السابق، يجب الفرق بين الأمر اليسير وذوي الحاجات، وبين ما يصير عادة ويكثر وما يكون لغير ذوي الحاجات. إذن فهذا جوابي على هذه المسألة، والله أعلم. طيب أكتفي بهذا القدر، الله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.